بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فهذا هو اليوم 20 من الشهر 4 من 1429، ونبتدأ بكتاب الإمام السيوطي رحمه الله تعالى الإتقان. وعندنا اليوم النوع 48، قال: في مشكله وموهم الاختلاف والتناقض، في مشكله وموهم الاختلاف والتناقض. إذا تأملنا هذا العنوان نجد أن السيوطي رحمه الله تعالى قد ذكر في العنوان نوعين: النوع الأول هو المشكل، والنوع الثاني وموهم الاختلاف والتناقض. ولكي نعرف يعني تاريخ استخدام هذا اللفظ عند السيوطي رحمه الله تعالى، إذا رجعنا إلى التحبير في علم التفسير له، وهو كتاب كتبه قبل الإتقان واعتمد فيه على كتاب البلقيني، فإنه ذكر العنوان بمشكله، قال: النوع 46 المشكل، هذا في كتاب التحبير. وأيضا قال: وهذا النوع من زياداتي. إذا قال في كتاب التحبير من زياداتي، فهو زياداتي على ماذا؟ على كتاب مواقع النجوم من مواقع العلوم للبلقيني، وهذا سبق طبعا تحريره في بداية التعليق على كتاب السيوطي، أن كتاب التحبير هو أصله من البلقيني وأضاف عليه السيوطي زيادات. وكتاب البلقيني نزل الآن في الأسواق، نزل طبعة محققة، وأيضا في رسالة علمية أيضا حققت في كلية طنطا فرع لجامعة الأزهر، والكتاب مفيد ونفيس، وقد سبق التعليق عليه وعلى ما فيه من الفوائد. لكن الذي يعنينا هنا مواقع النجوم من مواقع العلوم، الذي يعنينا هنا هو التنبيه على أن السيوطي رحمه الله تعالى وهو يكتب التحبير جعل هذا النوع من أو جعل هذا النوع باسم المشكل، وقال: ويشبهه من أنواع علم الحديث مختلف الحديث، ثم فرق بينه وبين المتشابه. لكن المتشابه الذي يفرق بينه السيوطي هنا وبين المشكل، قال أن المتشابه لا يفهم معناه والمراد منه، وهذا يفهم بالجمع، إذ المراد منه الآيات التي ظاهرها التعارض المنزه عنه كلام الله. فإذن هو الآن فسر المشكل عنده في هذا الكتاب بأنه ما يوهم التعارض، ولما جاء في الإتقان عبر عنه بماذا؟ بقال مشكله وموهم الاختلاف والتناقض. طبعا سبقه إلى الكتابة في مهم الاختلاف والتناقض صاحب البرهان الزركشي رحمه الله تعالى. فنحن نريد أن نناقش هذا الموضوع، وهو ما يتعلق بهل يمكن أن نجعل المشكل نوعا ومهم التناقض أو مهم الاختلاف والتناقض نوعا آخر أو لا. بعد السيوطي كما تعلمون جاء ابن عقيلة المكي، توفي سنة 1150، واستدرك على السيوطي في هذا، يقول: علم ما أوهم التناقض والتعارض وليس بمتناقض ولا بمتعارض. وهذا النوع الخامس بعد 100 عند ابن عقيلة المكي. يقول مستدركا على السيوطي، قال الحافظ السيوطي في الإتقان: النوع 48 في مشكله وموهم التناقض. قلت: تقدم تعريف المشكل وأنه هو الذي أشكل معناه فلم يتبين حتى بين، وليس هذا النوع من ذلك، بل هذا النوع آيات يعارض بعضها بعضا، وكلام الله تعالى منزه عن ذلك، إلى آخر كلامه. في النوع الذي ذكره في المشكل قال في تعريف المشكل هناك، يقول: علم نصه ومشكله، يعني جعل النص مقابل ماذا؟ المشكل. قال ولم يذكر الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في الإتقان الكلام على النص، وإنما ذكر المشكل وما يوهم التناقض، وسنذكر ما قاله عند ذكر ما أوهم التناقض اللي سبق أن قرأناه قبل قليل. ثم قال النص هو ما ازداد وضوحه لا من حيث اللفظ، ثم ذكر تعريف المشكل بعد ذلك. قال وأما المشكل فهو ما أشكل معناه على السامع ولم يصل إلى إدراكه إلا بدليل آخر، لم يصل إلى إدراكه إلا بدليل آخر. فإذا هذا النوع يكون إذن اللي هو ذكره السيوطي مستدرك عند ابن عقيلة المكي في كتاب الزيادة والإحسان في علوم القرآن. لو سألتكم ما هو سبب هذا الاستدراك، ما هو سبب هذا الاستدراك؟ لا ولا نستدرك يعني جعل المشكل نوع وما يوهم التعارض والتناقض نوع آخر. كيف؟ لا هو واقع هذا وهذا واقع عندهم، هو جعله نوع. الآن ابن عقيلة جعل الموهم نوع والمشكل نوع، يعني فصل بينهما. هو ذكر خاص المتشابه، أيضا ذكر نوعا خاصا بالمتشابه. طيب خلوا نعطيكم جواب عجلا للوقت ما شاء الله. الآن طبعا بدأنا في ندخل في مرحلة قصر الليل لكي لا نطيل، ولا أحب أن أسمع منكم. هذا كتاب الشيخ عبد الله بن حمد المنصور مشكل القرآن الكريم، وهو كتاب يعني نفيس ومليح وفيه فوائد جليلة جدا. من هذه الفوائد الحقيقة هذا الملحظ، ولم أجده لغيره، يعني الملحظ دقيق جدا في استدراك ابن عقيلة، أن نستفيد من كلامه في استدراك ابن عقيلة على السيوطي. لما تكلم عن هذا الموضوع اللي هو في المشكل نبه على قضية مهمة جدا، وهي أثر الاتجاه الأصولي على من ألف في علوم القرآن، أثر الاتجاه الأصولي على من ألف في علوم القرآن. قال بأن الزركشي اعتمد على كتاب البحر المحيط اللي كتابه في أصول فقه البحر المحيط، ثم السيوطي استفاد من الزركشي من خلال ما استفاده الزركشي من كتابه في البحر المحيط. كتاب البحر المحيط مشى فيه الزركشي على ما مشى عليه علماء أصول الفقه الذين كانوا ينحون الجانب إيش؟ المنح الكلامي. طبعا معروف في كتابة أصول الفقه يقسمون قسمين، أصول الفقه التي نحت المنح الكلامي وأصول الفقه على مذهب الحنفية. طيب قال بعد ذلك ويؤيد هذا أن من كتب في علوم القرآن ممن نحى منح الحنفية في أصول الفقه أفردوا المشكل، أفردوا المشكل. فإذا ابن عقيلة المكي حنفي، وكذلك قبله كذلك اللي هو صاحب التيسير في قواعد علم التفسير الكافيجي أيضا حنفي، فأفرد أيضا المشكل في كتابه القواعد. نبه على هذا المصطلح، يعني نبه على هذا المصطلح باستقلاله. فإذا نفهم من هذا هذه القضية الدقيقة جدا وهي مهمة، في أن استدراك ابن عقيلة المكي منطلق من ماذا؟ من أصول الفقه الحنفي عنده، من أصول الفقه الحنفي عنده. وهذا يدلك على أثر الكتابة في أصول الفقه، سبق أن نبهنا عليها، أثر كتاب أصول الفقه على الكتابة في علوم القرآن، الكتابة في علوم القرآن. طبعا استدراك ابن عقيلة صحيح، بغض النظر عن كوننا نعتمد المصطلحات الحنفية أو مصطلحات المتكلمين، نقول أنه مشكل شيء والموهم التعارض والتناقض أيضا شيء آخر، يعني قد يكون بينهما تداخل وسنناقشه الآن. إذن هذا يظهر لنا من خلال هذا الاستعراض السريع في هذه الكتب. نرجع الآن إلى ما ذكره السيوطي رحمه الله تعالى في هذا النوع. يقول أفرده بالتصنيف قطرب، أفرده بالتصنيف قطرب. هل انفرد قطرب بتصنيف هذا؟ وما هو تصنيفه الذي ذكره؟ طبعا العلماء، بعض العلماء نقلوا نقل يعني قليل جدا من قطرب، لكن كتاب قطرب عموما صغير كما ذكر ذلك ابن جني في الخصائص. يقول ولله قطرب فإنه قد أحرز عندي أجرا عظيما فيما صنفه من كتابه الصغير في الرد على الملحدين، وعليه عقد أبو علي رحمه الله كتابه في تفسير القرآن، وإذا قرأته سقطت عنك الشبه في هذا الأمر بإذن الله وعونه. وقطرب رحمه الله تعالى وعفى عنه في كتاب هذا كتبه على سبيل أو على أسلوب المعتزلة لأنه كان معتزليا، فإذا هو يورد الشبه ويناقشها على أسلوب المعتزلة. ليس كتاب قطرب هو أول كتاب ألف في هذه الفكرة لفكرة مهم التعارض، سبقه إلى ذلك مقاتل بن سليمان. مقاتل بن سليمان توفي سنة 150 وقطرب توفي سنة 206، وكتاب مقاتل بن سليمان أفاد منه الملطي في كتابه في البدع، ونقل جملة طويلة من كتاب مقاتل بن سليمان. وهذا الكتاب المتشابه القرآن هو خاص، هل هو كله في الموهم أو هل الذي نقل منه جزء من الموهم الله أعلم، لكن ما نقل منه مرتبط بماذا أو كثير منه مرتبط بما يوهم التعارض. كذلك الإمام أحمد وهو جاء بعد قطرب كتب في الرد على الزنادق والجهمية، وجزء من رده كان في موهم أيضا التعارض وموهم الاختلاف. كذلك بعدهم جاء ابن قتيبة في كتاب تأويل مشكل القرآن، وفي جزء من كتاب تأويل مشكل القرآن في نفس الفكرة اللي هي مهم التعارض. طبعا هناك كتابات أخرى كثيرة، لكن قصدت أن نذكر من كان قبل أو من كان قريبا من قطرب رحم الله الجميع. الآن نأتي إلى، لو أردنا أن نعرف المشكل ما هو، يعني من أن نقول هذه الآية مشكلة، هل كون نقول الآية مشكلة هو مختص فقط بما يوهم الاختلاف والتناقض والتعارض، أو المشكل أوسع من كونه يوهم الاختلاف؟ أوسع. إذن نلاحظ هنا أن المشكل أوسع، المشكل أوسع. والسيوطي رحمه الله تعالى لما ذكر في التحبير أنه بخلاف المتشابه، ذهب المتشابه إلى أي نوعي المتشابه اللي سبق أن ناقشناها، الكلي ولا النسبي؟ يعني هو الآن وازن بين المشكل والمتشابه، لكن أي نوع المتشابه؟ المتشابه الكلي. لا، هو وازن بين المشكل والمتشابه الكلي، تحبير العبارة قرأناها قبل قليل. فهو الآن قال إنه المشكل يعني يشكل لكنه يعلم، يعني معناه يعني ممكن أن يبين، يوصل إلى بيانه بالجمع. المتشابه قال لا يعلم معناه، إذن ذهب إلى ماذا؟ إلى المتشابه الكلي. طبعا لا نريد ندخل في تفاصيل هذا لأن سبق أن ناقشناه لما تكلم عن المحكم والمتشابه، لكن أريد أن ننتقل الآن إلى المشكل والمتشابه النسبي، هل بينهما فرق أو لا؟ المشكل والمتشابه النسبي هل بينهما فرق أو لا؟ ما قلنا في المتشابه النسبي أنه يشتبه على قوم دون آخرين، فهل بينهما فرق؟ أيا كان، هذا تخصيص، لما تقول مشكل في كذا والمتشابه في كذا هذا تخصيص، لكن لما نقول هذه الآية مشتبهة علي المعنى أو شيء من ما وراء المعنى يدخل في المتشابه. يعني بمعنى أنه مصطلح المتشابه النسبي ومصطلح المشكل مصطلحان متقاربان، يعني أحدهما يدل على الآخر. إذا احنا ردنا أن نخصص فهذا يكون الصلاح خاص، لكن في حقيقة الأمر لا. وهذا ما نبه عليه ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن، نبه على أن المتشابه للمتشابه النسبي والمشكل معناهما متقارب ويؤديان نفس الغرض. فإذا من خلال هذا الكلام نقول إن كلامنا عن المشكل هو قد سبق في كلامنا عن ماذا؟ عن المتشابه النسبي. يبقى الآن هل مهم الاختلاف والتناقض الذي نص عليه السيوطي هنا، هل مهم الاختلاف والتناقض هو شيء مغاير للمشكل أو هو جزء من المشكل؟ إذن هو في حقيقته جزء من المشكل، لأنه من أسباب الإشكال اللي هو أي نعم الظن بالاختلاف والتغاير أو التناقض هذا. إذا الآن ممكننا نضع السلسلة، الآن نقول إن مهم الاختلاف والتناقض للنص على السيوطي هنا هو جزء من المشكل، والمشكل هو نفسه المتشابه إيش؟ النسبي. لا، النسبي، المتشابه النسبي هو المتشابه النسبي. فإذا بدل من أن نطول سلسلة المصطلحات ونكثر، نجعل عندنا مصطلح واحد اللي هو المشكل والمتشابه. المشكل والمتشابه النسبي واحد، ويدخل فيه هذا المبحث، يدخل فيه هذا المبحث وهذا النوع. طيب نرجع الآن إلى ما ذكره أيضا لما نأتي إلى مهم الاختلاف قبل، مهم الاختلاف والتناقض كما قلنا الآن هو جزء من علم المشكل. المشكل أيضا قلنا أنه أي إشكال، يعني معنى كلامنا أنه أي إشكال يطرأ على الآية بالنسبة للتالي للقارئ فإنه يعتبر من ماذا؟ من المشكل عنده، لكن لا يلزم أنه مشكل عند غيره. فإذا المشكل من جهة المعاني، المشكل من جهة المعاني لا شك أنها معلومة، إن جهلها واحد فيعلمها غيره. طيب فإذا الآن نظرنا للإشكال، قد يكون إشكال في اللفظ، قد يكون إشكال في المعنى، قد يكون إشكال في إبهام في رجل ما إلى آخر، يعني بمعنى أن أسباب الإشكال قد تتعدد. نأتي الآن إلى ما رواه عن ابن عباس، قال جاء رجل إلى ابن عباس فقال أرأيت أشياء تختلف علي، يعني فيها اختلاف علي، فقال ابن عباس ما هو أشك؟ قال ليس بشك ولكنه اختلاف. يعني أنه الآن هذا السائل يقول أنا وأنا أقرأ القرآن اختلفت علي. إذن الآن مهم التعارض كما قال الآن الإمام رحمه الله تعالى، وكلامه تعالى منزه عن ذلك لقول تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن الآن الوهم يقع في ذهن المتلقي وليس في ماذا؟ في النص. يعني معنى النص للقرآن لا يمكن أن يقع في ماذا؟ تناقض أو اختلاف، وإنما هذا يقع في ذهن المتلقي، فيحتاج المتلقي إلى أن يفك له هذا الإشكال الذي يسمى مهم ماذا؟ التعارض. من باب الفائدة ابن حجر رحمه الله تعالى لما جاء عند هذا الأثر وهم أصله في الصحيح يقول كأن هذا الرجل هو نافع ابن الأزرق الذي صار بعد ذلك رأس الأزارقة من الخوارج، وكان يجالس ابن عباس بمكة ويسأله ويعارضه، ومن جملة ما وقع سؤاله عنه صريحا ما أخرجه الحاكم في المستدرك ثم روى بسنده عن ابن عباس قال عن عكرمة قال سأل نافع ابن عباس عن قوله تعالى هذا يوم لا ينطقون ولا تسمع إلا همسا، وقوله وأقبل بعضهم على بعض يتسألون وهاء مقرأوا كتابية، الحديث بهذه القصة حسب، وهي إحدى القصص المسؤول عنها في حديث الباب. يعني الآن نلاحظ أنه في تشابه بين ما رواه الحاكم مستدركه ومنصوص على نافع وهذه الرواية التي بين يدينا، ثم ذكر أمثلة أخرى في سؤالات نافع وهي موجودة أيضا أصلها موجود في ما بين يدينا. طيب مما ذكره الآن هذا السائل يعني أبهم بقول رجل، وكما قال ابن حجر يحتمل يكون نافع بن الأزرق، سأل عن قول الله سبحانه وتعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، وفي آية أخرى قال ولا يكتمون الله حديثا. الآن ما وجه الإشكال أو وجه الإيهام الذي وقع هنا؟ يقولون قالوا، يعني إذا تكلموا والله ربنا ما كنا مشركين، وقال هنا ولا يكتمون الله حديثا، مع أنهم الآن كتموا ماذا؟ كتموا الشرك، هم قالوا إن ما كنا مشركين وقد كتموا، ما كنا مشركين وقد كتموا. في الآية الأخرى قال وأسمعه يقول فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، ثم قال وأقبل بعضهم على بعض يتساءلوا. الآن لو أردنا أن نعرف أو نصنف هذه الأنواع اللي أنواع مهم التعارض، ونذهب سريعا فقط نذكرها بسرعة ونرجع إليها مرة أخرى. السيوط نقل عن الزركشي في البرهان قال الاختلاف أسباب أحدها وقوع المخبر به على أحوال مختلفة وتطويرات شتى، يعني اختلاف الأحوال. الثاني اختلاف الموضوع، والثالث اختلافهما في جهتي الفعل، والرابع اختلافهما في الحقيقة والمجاز، والخامس بوجهين وباعتبارين، وذكر بعد أو انتهى عند هذه، يعني خمسة ذكرها. لو رجعنا الآن إلى ما ذكره السائل لابن عباس، وأردنا أن نصنف ما ذكره السائل. الآن ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، وقوله لا يكتم الله حديثا، ما هو سبب مهم التعارض عند هذا الرجل في هذه الآية؟ اختلاف إيش؟ الأحوال. عندنا اختلاف الأحوال ممكن يدخل أيضا كذلك. ماذا؟ اختلاف إيش؟ الزمن ولا لا؟ إنه لا يكتم الله حديثا في وقت وهذا في وقت، لأنه يوم القيامة يوم ممتد فتقع فيه أحداث كثيرة. كذلك في قوله فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وقوله أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، أيضا اختلاف الأحوال ولا لا، وأيضا اختلاف الزمن. طيب آية أئنكم لا تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين مع أم السماء بناها ثم قالوا الأرض بعد ذلك دحاها، يعني موقف أو الإشكال أنه في آية فصلت يوهم ماذا؟ أن خلق السماء بعد خلق الأرض، وهنا في آية والأرض بعد ذلك دحاها أن الأرض بعد خلق السماء. فأيضا هذا من أي الأنواع أيضا؟ أي نعم، للأطوار، لأنه تعدد الأطوار. خلق الأرض في يومين ثم خلق السماء ثم دحى الأرض بعد ذلك وأخرج فيها أقواتها فصارت ستة أيام، يعني يومان خلق الأرض ثم يومان لخلق السماء ثم بعد ذلك يومان مرة أخرى لدحو الأرض. فالخلق الأول للأرض غير الثاني. كيف اختلاف الموضوع؟ يعني تطور اللي هي الأطوار، يمكن يعني نقول عنها الأطوار. طيب قوله سبحانه وتعالى كان الله، وأسمعه يقول كان الله، ما شأنه يقول وكان الله؟ يعني ماذا فهم السائل من قوله وكان الله؟ يعني كان وانتهى، ليس كذلك؟ هو كان يقول كان تدل على هذا. طيب فكيف نتعامل مع هذه وكان الله؟ يعني ما هو سبب الإيهام عنده؟ هل هي وجهين واعتبارين؟ هو طبعا توهم غير المراد، ليس كذلك؟ لكن ما هو سبب توهمه غير المراد في هذه؟ إن حاولت أضعها على بعض ما ذكره الزركشي ما انضبطت معي، وحاولت أن أوجد لها سبب أيضا ما انضبطت. إيش؟ جهل الواهم. هو إذا كلها على الجهل، لأنه شيء دقيق جدا، لكن من باب الفائدة، من باب الفائدة. ما أدري إذا كان لعلم اللي هو كلام لي كيف؟ لا، إذا قلنا قصور فهم في كلها قصور فهم، كلها تدخل فيها قصور فهم، لكن من باب الفائدة في قوله وكان الله، ابن عباس قال كان ولم يزل كذلك، وهو كذلك عزيز حكيم عليم قدير، ثم لم يزل كذلك فما اختلف عليك من القرآن فهو يشبه ما ذكرت لك، وأن الله لم ينزل شيئا إلا وقد أصاب به الذي أراد، إلى آخر كلام ابن عباس رضي الله عنه. الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى له كلام عن كان هذه في مواطن، وأذكر لكم من هذه المواطن. قال على أن الاتيان بكان أيضا للدلالة على الاستمرار، لأن كان إذا لم يقصد بها انقضاء خبرها فيما مضى دلت على استمرارية الخبر بقرينة، كقوله تعالى وكان الله غفورا رحيما. في موطن آخر قال وفعل كان في قوله كان ذلك لتقوية ثبوته في الكتاب مستورا، لأن كان إذا لم يقصد بها أن اسمها يتصف بخبرها في الزمن الماضي كانت للتأكيد غالبا، مثل وكان الله غفورا رحيما، كان ولم يزل. فإذا نفهم من هذا أنه بالفعل كان الأصل فيها ماذا؟ الدلالة على المضي والانتهاء، لكن وجود القرينة يجعلها تدل على ماذا؟ على أنه لم يزل. وهذا الذي أراد أن ينبه ابن عباس السائل أو المستشكل له، في أنه في مثل هذا المقام كان ولم يزل، يعني كان ولم يزل لوجود القرينة في المقام أنها من صفات الله سبحانه وتعالى، وليس المراد أنه كان ثم انتهى. نعم. لا، ما تدخل في الحقيقة والمجاز، ما أظن تدخل في هذا الباب. طيب لنختم هذا، لعشان ما نطيل فيه نختم. سم إلا لكن وجد إذا كان ما لها إيش خبر، مثل وإن كان ذو عسرة، يعني إن وجد ذو عسرة. أما إذا كان لها خبر لا تكون كان الناقصة، وكان هنا هي كان الناقصة. والله أنا أحس أن كلا كذا، كل متشابه مشكل وكل مشكل متشابه. لو يتشابه على الإنسان معناه يختلف عليه فلا يفهمه. طيب نعم، بالنسبة للآخر هي من المشكل ليست من المهم. أحسنت، هذه جيد، أجل ريحت الله يغفر لك، ما انتبهنا لها. يقول كان وامثالها ليست إيش من المهم وإنما من المشكل. إذا قلنا من المشكل خرجت، يعني ليست من جنس المشكل المهم ولكنها من جنس المشكل في موطن آخر. طيب هذا ممكن. نعم نعم جيد، هذا ذكره بعض الباحث الشيخ عبد الله، ذكر هذا الكلام وذكر أنه هذا استخدم في كلام العلماء وليس فيه أي مشكل أن يقال مشكل القرآن. لا لا موجود، ولا هذا كتب خاصة بالمشكل. والله هذا يقول يعني تأدب، يعني تأدب شخصي، لكن العلماء استخدموه عموما فما في إشكال. طيب لننهي هذا الآن من خلال الاطلاع على بعض الأمثلة ذكرها السيوطي. هل هذا البحث اللي في مهم الاختلاف والتناقض هل هو بحث عقلي أو نقلي؟ عقلي، لأنه الآن عندنا آية مقابل آية فيقع فيها إشكال، فنحتاج إلى ماذا؟ إلى العقل. لماذا؟ لفك هذا الإشكال أو هذا الإهام. طيب هل يدخل هذا في علوم القرآن أو في علوم التفسير؟ معناه هل له أثر في بيان المعاني؟ يعني له علاقة في بيان المعاني أو لا؟ له أثر في بيان المعاني، ما دام له أثر في المعاني ولو أثر جزئي فإنه ندخله في علوم التفسير، في علوم التفسير، لأنه أحيانا قد نحمل شيء على شيء كما سيأتي بعد قليل. فإذا هو من علوم التفسير، وبناء عليه لا شك أنه من علوم القرآن. العلاقة بالعلوم الأخرى أنا ذكرنا الآن له علاقة بماذا؟ بعلم المتشابه، اللي هو طبعا المتشابه النسبي. هل له علاقة بالناسخ والمنسوخ؟ من أي جهة؟ أنه التعارض ولا لا؟ لأنه من من من من من طرائق إزالة الإشكال القول بماذا؟ بالنسخ. من طرائق إزالة الإشكال القول بالنسخ، وهذا أشار إليه إذن السيوطي في كلام نقله عن أبي إسحاق الإسفرايني في قول إذا تعارض الآية وتعذر فيها الترتيب والجمع طلب التاريخ وترك المتقدم والمتأخر ويكون ذلك إيش؟ نسخا. فإذا الناسخ والمنسوخ اللي هو الناسخ والمنسوخ الكلي، الناسخ والمنسوخ الكلي اللي هو على اصطلاح الأصوليين له علاقة لا شك بماذا؟ بمهم التعارض. كذلك له علاقة بعلوم أخرى، اللي عندنا علمين كبيرين، علم العقائد وعلم لا لأصول الفقه، علم العقائد وعلم أصول الفقه، لأنه يبحث هذا في علم أصول الفقه ويبحث هذا في علم العقائد. ولهذا مقاتل وكذلك قطرب وكذلك الإمام أحمد كل بحوثهم هذه بحوث إيش؟ عقدية، يعني بحوث عقدية. والمشكل كما علمنا قبل قليل من طريقة تقسيم اللي ذكرناه عن السيوطي في هذا، أنه أيضا يدخل له علاقة بماذا؟ بأصول الفقه، له علاقة بأصول الفقه لأنه مرتبط بالناسخ والمنسوخ. هذا تقريبا ما يتعلق بموضوع المشكل ومهم الاختلاف والتناقض، وإن شاء الله الدرس القادم نكمل النوع الذي بعده. إيه نعم، في رد المطاعن فيما يزعم أنه مختلف، وهذا أشار إليه أيضا ابن قتيبة. وكذلك في بعض الأشياء التي وقع فيها تناقض هو في الاعتقاد، ولهذا الخوارج من أسباب ضلالهم هو هذا، اللي هو أنهم ضربوا آيات بآيات. نعم.